يجب ان يكون مستعدا وحتى يمارس فتواكم عن شهاده في مدينه الجامعه لانه الان 95 الله اكبر فتوانا لا يجب ان يكون لا يجب ان يكون مستعدا عليها اما لا تهدي تعالج الجامعه كما قال الله عز وجل هو ربنا قال الكتاب وقال المحصنات من جاهل هذا فما زمن تباهى الكتاب يهود النصارى فهذا كان هنا حتى لا علم ان هذا شيء معين محرم كان يتوضا غير بجان ولا نسب غني او بانه نبع على الشريعه من دخان ونحوه فما لم يعلم ذلك وجهه مرفوع الرؤوم وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود وحده من الحمد حتى لا علم بها على ذلك ثم دخلت فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.